مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله الضاعف لمن يشاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ولا خوف من فأتت أكلها ضعيف الفقر ويأمركم بالفحشاء يشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا إلا ابتغاء